بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه مسائل الجاهلية 15، اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقولهم: وقالوا قلوبنا غلف، يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 15، أي من مسائل الجاهلية: اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم. اعتذارهم أي أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين عن اتباع ما آتاهم الله، أي ما نزل به وحيه وجاءت به أنبياؤه عليهم صلوات الله وسلامه، اعتذارهم عن قبول ذلك بعدم الفهم، يردون ما جاء به الأنبياء ويأبون قبوله بحجة أنهم لا يفهمونه أو أنه كلام غير مفهوم لديهم، وأن قلوبهم لا تستوعب هذا الكلام ولا يدخل إليها هذا الكلام، وعبروا عن ذلك بألفاظ عديدة ذكر الله سبحانه وتعالى منها في القرآن، كقولهم: وقالوا قلوبنا غلف، والقلب الأغلف الذي عليه غلاف، غلاف يحجب وصول الخير والهداية إليه ويمنع وصول الفائدة إليه، لأنه قلب مغلف عليه غلاف يغطيه فلا تصل إليه الفائدة ولا يصل إليه الخير. قالوا: وقالوا قلوبنا غلف. وأيضا ما جاء في قوله عنهم: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه كثيرا مما تقول، كثير من كلامك الذي تقول لا نفقه، لا نفهمه، لا نستوعبه، فهذا يذكرونه في رد دعوة النبيين وعدم قبول ما جاءوا به. قال الشيخ رحمه الله: فأكذبهم الله، أي في هذه الدعوة، وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في السياق نفسه، قال: بل طبع الله عليها بكفرهم. فإذا سبب عدم انتفاعهم بما جاء به الأنبياء واتباعهم لما جاء به الأنبياء أن قلوبهم طبع الله عليها، وطبع الله على قلوبهم أيضا له سبب بينه الله سبحانه وتعالى بقوله: بكفرهم، والباء سببية، أي بسبب كفرهم. بل طبع الله عليها بكفرهم، أي طبع الله على قلوب هؤلاء بسبب كفرهم بالله، مثل قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإزاغة الله لقلوبهم سببه أن قلوبهم زائغة معرضة. فهؤلاء عندما قالوا قلوبنا غلف، أي عليها حجاب يمنع من قبول الحق، أكذبه الله سبحانه وتعالى بقوله: بل طبع الله عليها بكفرهم. طبع الله على هذه القلوب فلا تفقه ولا تعي ولا تؤمن، والسبب في ذلك الكفر المتجذر في قلوبهم والمتأصل في نفوسهم. نعم. 16، اعتياضهم عما آتاهم الله عما آتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال رحمه الله تعالى: السادس عشرة اعتياضهم عما آتاهم من الله بكتب السحر، أي أن كتب الله التي نزلت بالوحي من رب العالمين والهداية والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة تركوها ولم تقبل عليها نفوسهم، وأخذوا عوضا عنها كتب السحر، فكتاب الله طرحوه، نبذوه، أعرضوا عنه، لم يقبلوا عليه، وأقبلت نفوسهم على كتب السحر. وهذه مصيبة أكثر الخلق، أنه يترك الكتاب الذي فيه الهداية والسعادة ويقبل على الكتب التي فيها الهلاك، والكتب مؤثرة، في حياة الإنسان، في سلوكه، لها تأثير، ولا يزال الناس عبر التاريخ تؤثر فيهم الكتب تأثيرا عظيما. ولهذا كل من عنده فكرة سيئة باطلة يريد نشرها في الناس ألف فيها كتابا ونشره بين الناس فأهلك بهذا الكتاب خلقا. الكتب لها تأثير، وهذا حقيقة يستفاد منه فائدة، أن المسلم لا يقرأ أي كتاب، ليس كل كتاب يقع في يدك تقرأ أبدا، لا تقرأ إلا الكتاب النافع، لا تقرأ إلا الكتاب السليم المفيد. بعض الناس أي كتاب يقع في يده يقرأه، يقول ننظر ماذا فيه، قد يكون فيه هلاكك، قد يدخل عليك من هذا الكتاب الذي وقع في يدك داهية من الدواهي، قد تدخل عليك شبهة مهلكة، قد يحرك فيك معاني باطلة، ويقولون السلامة لا يعدلها شيء. فينبغي على الإنسان أن يكون حصيفا في هذا الباب، باب القراءة واقتناء الكتب، فلا يأخذ منها إلا الكتاب النافع المفيد. أما الكتاب الذي فيه مضرة، فيه شر، فيه بلاء، هذا لا يقتنيه ولا يقرأه، لأن الكتب مؤثرة، وخطيرة، ولا تزال عبر التاريخ الكتب النافعة تنفع الناس وتفيدهم وتحرك فيهم المعاني الجميلة الجيدة، والكتب كتب الشر وكتب الفساد وكتب الشهوات أيضا تحرك في الناس المعاني الباطلة، فهؤلاء اعتاضوا عما أتاهم من الله بكتب السحر، تركوا كتب الله التي فيها الخير والهداية والنفع، طرحوها، ألقوها جانبا، أعرضوا عنها، وأخذوا يقرؤون كتب السحر. قال: كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. فريق أي طائفة، طائفة من اليهود نبذوا كتاب الله، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. انظر الآفتين اللتين وقع فيها هؤلاء: الأولى نبذ كتاب الله سبحانه وتعالى وراء الظهور، بمعنى أنه معرض تماما عن كتاب الله عز وجل ولا يلتفت إليه ولا يفكر في قراءته والاهتداء بهداياته، والأمر الآخر اتباع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي من السحر والضلال والباطل في زمن سليمان نبي الله عليه صلوات الله وسلامه، وفتنت الناس الشياطين بكتب السحر، فتنت الناس بكتب السحر، فاتبعها فريق من الناس وتركوا كتاب الله. وهذا السياق قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يفيد فائدة بما يتعلق بالسحر وتعلمه، أن الساحر لا يمكن أن يكون ساحرا إلا عبر هاتين الخطوتين، لا يمكن أن يكون ساحرا إلا من خلال هاتين الخطوتين. الأولى نبذ القرآن، وكل ما كان نبذه للقرآن وامتهانه للقرآن أعظم كان ذلك أقوى في السحر. ولهذا من يتجه إلى من يعلمون السحر أول ما يطلبون منه امتهان القرآن حتى يتعلم السحر، تقربا إلى الشياطين بامتهان كتاب الله سبحانه وتعالى، حينئذ يفتح له الباب أن يتعلم السحر. الخطوة الأولى امتهان القرآن الكريم، امتهان القرآن، وكل ما كان امتهانه أقوى وأشد كان ذلك أمكن له في السحر وتعلمه. والخطوة الثانية اتباع الشياطين فيما تدعو إليه وتأمر به من الكفر من الشرك من الضلال الباطل، يستسلم لهم فيما عندئذ يتخرج ساحرا على أيدي هؤلاء الشياطين. فهؤلاء الطائفة من اليهود نبذوا كتاب الله واستعاضوا عنه بكتب السحر، مثل هؤلاء تماما من ينبذ القرآن ويتلقى في كتب الباطل أيا كانت، ليس شرط كتب السحر. وكثير هذا في حال كثير من الناس يعرض عن القرآن وتجد عنده قراءات كثيرة جدا في كتب باطل، كتب باطل، مثلا القرآن معرض عنه، يمر عليه ليس اليوم واليومين، يمر عليه الشهر والشهرين والثلاثة ما ينظر في القرآن، وتجد عنده قراءات يومية في قصص مثلا المجون، أو مثلا في كتب باطل، أو مثلا في أمور من أمور الفساد أو غير ذلك، يقرأ قراءات كثيرة فيها. هذا فيه شبه من هؤلاء، فيه شبه من هؤلاء الذين أعرضوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى واعتاضوا عنه بكتب الضلال والباطل. نعم. السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. السابعة عشرة من ما عند هؤلاء القوم نسبة باطلهم إلى الأنبياء، نسبة باطلهم إلى الأنبياء، تجد عنده ممارسات باطلة من شرك وضلال وغير ذلك، ثم يزعم أن هذا الذي هو عليه هو دين الأنبياء، وأن هذا ملة إبراهيم وملة موسى عليهم السلام وغير من الأنبياء. وهذه الطريقة معروفة عند أهل الباطل، يفعلونها من أجل ترويج باطلهم، من أجل ترويج باطلهم. لو قال قائل منهم هذا الدين الذي نحن عليه إمامنا فيه الشيطان، من سيقبل منهم؟ وفعلا هو إمامهم الشيطان، إمامهم في هذه الشركيات والضلال والباطل إمامهم هو الشيطان. لكن لو قال قائل منهم نحن إمامنا في أعمالنا هذا الشيطان، ما حد يقبل منه. لكن من أجل أن ينفقوا باطلهم ويروجوا ضلالهم ينسبوا ذلك إلى الأنبياء، وأن هذا هو دين الأنبياء. قال نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان، لما قيل ماذا السحر الذي تمارسونه ويكثر، والسحر يكثر في اليهود، من أكثر ما يكون السحر وجودا عند اليهود، كثير جدا عندهم. فلما يقال لهم هذا السحر من أين تعلمتموه، من أين تعلمتموه، كيف تلقيتموه، ممن أخذتموه، يقولون من سليمان، أخذناه من سليمان. ولهذا برأ الله نبيه سليمان عليه السلام من هذه النسبة الباطلة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، وما كفر سليمان، لأن هذه الكتب كتب السحر كتب كفر بالله، فبرأ الله سبحانه وتعالى نبيه سليمان من هذه النسبة الباطلة من هؤلاء اليهود، نسبة سليمان أنه هو الذي تعلم منه السحر، برأه الله بقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فإذا لاحظ تعلم السحر إمامهم فيه من هو؟ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إمامهم فيه الشيطان، وبهتانا وكذبا وجورا يقولون إمامهم فيه سليمان. فبرأ الله سليمان قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وبرأ الله سليمان من السحر بقوله وما كفر سليمان، وهذه التبرئة بهذه الصيغة تدل على أن تعلم السحر كفر، لأن الله برأ سليمان عليه السلام من السحر بقوله وما كفر سليمان، فهذا يفيد أن من يتعلم السحر يكون كافرا، ولهذا كان تبرئة سليمان من هذه النسبة نسبته إلى السحر وتعليم السحر بقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ذكر الشيخ رحمه الله دليلا آخر على هذه الطريقة عند القوم أن نسبة باطلهم إلى الأنبياء، وهو قول الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لأن اليهود زعموا ذلك، زعموا ذلك وادعوا أن إبراهيم عليه السلام يهوديا وأن النصارى أيضا ادعوا أن إبراهيم عليه السلام نصرانيا، وأهل العلم في النقد يقولون من طريقة النقد النظر في التاريخ في إكذاب أهل المقالات الباطلة، وهذه طريقة أرشد إليها القرآن، لأن الله قال وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، يعني هذه أشياء وجدت بعد إبراهيم، فكيف ينسب إليها، كيف ينسب إليها؟ ولهذا بعض الناس يكون لا يستوعب التاريخ وينسب أشياء في غير محلها، يعني مثل أحد الأشخاص أراد أن ينتقد ابن تيمية رحمه الله، قال ابن تيمية هذا وهابي، ابن تيمية وهابي، مع أن محمد بن عبد الوهاب ولد بعد ابن تيمية بقرون، ما يعرف التاريخ، ما يعرف التاريخ، فيقول ابن تيمية وهابي. هؤلاء مثله لما قالوا إبراهيم يهودي وإبراهيم نصراني، أصلا اليهودية والنصرانية والتوراة كلها جاءت بعد إبراهيم، فالقوم ما نظروا للتاريخ، ما نظروا للتاريخ، فجاءوا بهذه المغالطة للصد عن الحق، أو لمثلا تثبيت الباطل الذي هم عليه. فالله سبحانه وتعالى يقول عنهم في رد ذلك قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما. نعم. الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. قال الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب، تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهار ترك اتباعه، وهذا تناقض، يعني هم يقولون نحن على ملة إبراهيم، وإبراهيم ملته الحنيفية السمحة التوحيد والإخلاص، فهم في الدعوة يدعون أنهم أتباع إبراهيم، لكن في العمل عملهم متناقض على خلاف ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه السلام. وهذا حقيقة يكشف لنا أمرا، أن بعض الناس قد ينتسب إلى إمام من الأئمة أو علم من الأعلام ينتسب إليه وأن على طريقته أو على مذهبه، وإذا فتشت وجدت أن أقوال هذا الإمام الذي ينتسب إليه مثلا في الأصول وفي العقائد شيء، والعقائد التي عند هذا الشخص المنتسب إلى هذا الإمام شيء آخر، وهذا موجود، موجود أشخاص كثيرين ينتسبون مثلا ينتسب إلى مالك، الشافعي، أحمد بن تيمية أو غيرهم من أهل العلم، وتجد عنده مثلا من العقائد ومن الأمور ومن الممارسات ما لا يقرها هذا الإمام الذي ينتسب إليه. فهذا يكون تناقض بين دعوة الانتساب وبين عمل هذا المنتسب. قال تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه، مع إظهارهم ترك اتباعه. نعم. التاسع عشرة، قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. قال التاسعة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم. هل يتحمل الصالح أفعال المنتسبين إليه؟ هل يتحمل أفعال المنتسبين ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ هو نصحهم، علمهم، فقههم، دعاهم، بين لهم، لكن أخطاءهم لا يتحملها، أخطاءهم لا يتحملها ولا ينصح أن تنسب إليه. فكيف يذم صالح بأفعال بعض المنتسبين إليه؟ أفعال بعض المنتسبين إليه. أرأيتم مثلا لو أن عالما من العلماء يفقه الناس، وجد مثلا في بعض طلابه واحد أو اثنين عندهم مخالفات، هل يصح أن تنسب هذه المخالفات لهذا العالم؟ نعم يصح أن تنسب إليه لو سمع من تعليمه لهم هذه التصرفات السيئة، فيصح عندئذ أن تنسب إليه. أما كون إنسان يخطئ أو مثلا يفتقد لبعض الآداب أو بعض الأمور لا يصح أن تنسب للشخص الذي ينتسب إليه أو يتعلم عنده أو نحو ذلك. فهذه الطريقة موجودة عنده، ولا يزال في الناس من هو متأثر بمثل هذه الطريقة، قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى، كقدح اليهود في عيسى أي بالنظر إلى أفعال أتباعه، وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم بالنظر في بعض أفعال أتباعه. فهذه طريقة موجودة عند القوم، وهي طريقة تعتبر جائرة في الحكم، تعتبر جائرة في الحكم، لأن الإمام أو العالم أو الناصح أو المربي أدى مهمته، لكن الأخطاء التي توجد عند الناس بسبب قصورهم، بسبب مثلا رعونتهم، بسبب سوء تصرفهم، هذه أخطاء تنسب إليهم ولا تنسب إلى من علمهم، لا سيما أنه لم يعلمهم مثل هذه الأمور. نعم. العشرون، اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. العشرون، اعتقادهم في مخاريق السحرة، مخاريق يعني الأمور التي تقع على أيدي السحرة خارقة للعادة، مخاريق السحرة الأمور التي تقع على أيدي السحرة خارقة للعادة، مثل مثلا يحملون شخص ويطيرون به في الهواء ويراه الناس مثلا يطير، تحمله بعض الشياطين أو غير ذلك من الأمور التي هي خارقة للعادة. اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، أنها من كرامات الصالحين، يأتون بأمور خارقة للعادة، ويكون الشخص الذي يأتي بهذه الأمور لا يعرف بصلاة ولا يعرف بعبادة ولا يعرف بتدين ولا يعرف أيضا ببعد عن المنكرات، ثم يأتي بهذه الأمور الخارقة للعادة فالناس يشيرون إليه بأنه من الأولياء. إيش الدليل على الولاية؟ قالوا انظروا الخوارق التي عنده، النار يضعها في فمه يقولون وما تحرق، ويطع على الجمر في قدمه وما ويطير في الهواء وأشياء من هذا القبيل، فيكون هذا من الأولياء. أين الولاية؟ الولاية هي طاعة الله، عبادة الله، ولا يعبد الله. أين الولاية؟ ولهذا الولاية جاء بيانها في آية مرت معنا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي حديث مشهور عند العلماء بحديث الولي وهو في الصحيح، يقول الله فيه حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا الحديث يفيد أن الأولياء على درجتين: الدرجة الأولى المحافظة على الفرائض والبعد عن المحرمات، هذا ولي الذي يحافظ على فرائض الإسلام التي أوجبها الله عليه ويترك المحرمات، هذا ولي من أولياء الله. وأعلى منه درجة في الولاية الذي يزيد على المحافظة على الفرائض والبعد عن المحرمات، يزيد عليها فعل النوافل المستحبات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذا أعلى في الولاية درجة. فالأولياء درجتين، أولياء الله على درجتين، فهؤلاء هم الأولياء. وليس من شرط الولي ظهور الكرامة على يده، ظهور الأمر الخارق على يده، ليس من شرط الولي ظهور الكرامة على يديه، بل أفضل كرامة لزوم الاستقامة، أفضل كرامة لزوم الاستقامة، الديانة، العبادة، الطاعة، هذه أفضل كرامة، لزوم الاستقامة، لزوم طاعة الله سبحانه وتعالى. أما شخص لا يعرف بصلاة ولا عبادة ويتعاطى أشياء من المحرمات من خمور أو غيرها وأشياء من هذا القبيل، ثم تظهر على يديه أمور خارقة للعادة، هل هذه الأمور الخارقة للعادة تعد مقياسا في اعتباره من أولياء الله؟ لا والله، ما دام أنه معرض عن الدين ومرتكب المحرمات هذا ليس من أولياء الله، حتى وإن ظهرت هذه الخوارق. والخوارق قد تظهر على يد الساحر، على يد الكاهن والمشعوذ، على يد أتباع الشياطين، قد تظهر تعينهم الشيطان من أجل التمكين لضلالهم وباطلهم. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له كتاب عظيم جدا في هذا الباب، ينصح بقراءته، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وضع علامات لهؤلاء وعلامات لهؤلاء حتى يميز الإنسان بين أهل الحق أولياء الرحمن وأهل الباطل أولياء الشيطان. نعم. الحادية والعشرون: تعبدهم بالمكاء والتصدية. الحادية والعشرون: تعبدهم، أي هؤلاء أهل الكتاب والأميين، تعبدهم بالمكاء والتصدية. تعبدهم أي تقربهم لله واتيانهم بهذه الأعمال على وجه التعبد والتقرب لله بالمكاء والتصدية، مثل ما قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال غير واحد من المفسرين من الصحابة وغيرهم: المكاء والتصدية هو التصفيق والتصفير، التصفيق باليدين والتصفير بالفم الصوت. فهذا الصفير والصفيق يعدونه عبادة، ويجتمعون بنية التعبد والتقرب لله، ويأتون بالشعر والألحان مع الصفيق والصفير، ويضمون لذلك أيضا المزامير والطبول وغير ذلك، ويعتبرون هذا مجلس عبادة. وسبحان الله، سبحان الله، كانوا يفعلون هذا عند بيت الله، عند الكعبة، حتى جاء في بعض الآثار عن ابن عباس وغيره كانوا يطوفون بالبيت، وفي الطواف صفير وصفيق. الحمد لله الذي أنقذنا الله بالإسلام ونجانا من حول البيت، يطوفون وصفير وصفيق، يصفقون بأيديهم ويصفرون بأفواههم وحول كعبة الله، عند بيت الله، وهذا العمل يعدونه عبادة. الحمد لله الذي سلمنا الله ونجانا عند البيت نقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وندعو الله أن يهدينا أن وما بين الركن وبين الركن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله لمن الله علينا بهذا. وكانوا عند البيت يطوفون وصفير وصفيق، وهذا الصفير والصفيق يعتبرون عبادة، يعبدون الله بذلك ويتقربون إلى الله، ولهذا ذمهم الله قال وما كان دعاؤهم ما كان صلاتهم عند البيت وما كان صلاتهم عند البيت عند البيت إلا مكاء وتصديا، أي يصفقون ويصفرون عند بيت الله عز وجل، ويعتبرون هذه عبادة لله سبحانه وتعالى. أهل الطرق الباطلة تشبهوا بهم في هذه الخصلة وأصبحوا في بعض مجالس الذكر التي يسمونها يأتون بالطبل ويضربون الطبول يصفرون ويصفقون ويأتون بالقصائد والأناشيد والمدائح وأشياء من هذا القبيل ويعتبرون هذا مجلس ذكر، يعتبرون مجلس ذكر. وزادوا أيضا على ذلك أن مع الطبل ومع الطبل والصفير والصفيق زادوا على ذلك هز الأجسام بالرقص. وفي بعض كتب الطرقية لما يتكلمون عن السماع الذي هو الذكر يأتون بهذه الأشياء، يأتون بهذه الأشياء. وفي بعض كتب الطرقية يتبعون كتاب السماع بكتاب آخر منصوص عليه في كتبهم سموه آداب الرقص، آداب الرقص، لأن الطبل والصفير والصفيق والأناشيد هذه تهيجهم، فما يبقى الإنسان جالس مكانه، لا يقوم ويهز الجسم. حتى بعضهم قالوا إن هذا الهز للجسم هو الذي دل عليه قول الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قالوا يرقص يرقص قياما وقعودا وعلى جنوب، ما يبقى الذكر جالس، لا قالوا يقوم ويهز جسمه يرقص يمين شمال إلى آخره، قال هذا هو المراد بالآية. انظر كيف تلاعب فيهم الشيطان عدو الله، كيف تلاعب فيهم. فوضعوا في كتبهم شيء يسمونه آداب الرقص، لأن هذه المكاء والتصدية الذي هو كان طريقة أهل الجاهلية وجد في بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما مر معنا في الحديث قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. فهذا المكاء والتصدية موجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شبرا شبرا ذراعا ذراعا. فبعضهم يعني في كتب الآداب عند الطرقية هذا موجود كتب الآداب وضعوا آداب في الرقص في حلقات الذكر، هذه حلقات الذكر. يعني أذكر من الأشياء اللي مرت علي في ذلك قالوا إن الشيخ إذا قام رقص، الشيخ إذا قام شيخ الطريقة إذا قام رقص وسقطت العمامة من شدة الرقص، قالوا من أدب الحاضرين كل واحد يفصح عمامته، لأن مو معقول الشيخ عمامته سقطت من رقص والناس باقية عليها العمامة، قال لا كل واحد يفصح عمامته هذا أدب. قالوا إذا كان الشيخ هاج مع الطرب ومع الرقص وما تمالك نفسه ومزق ثوبه من شدة الطرب، قالوا الأدب يقتضي أن كل واحد يفصح ثوبه أدبا مع الأشياء، والله ما تدري كيف يعني جاءوا بها وجعلوها من الإسلام واعتبروها من إحياء الدين الإسلامي، أشياء عجيبة والله عجيبة جدا. فهذه أشياء كانت موجودة عند من قبلنا مثل ما أشار الشيخ، يعني كانوا يتعبدون بالمكاء والتصدية، وجد حتى هذه الأشياء بعض المناطق يعني يفعلونها حتى في المساجد نسأل الله العافية، حتى في المساجد يعني بعض المساجد يستجلبون لها الطبل ويضربون فيها الطبل ويمارسون مثل هذه الأمور. هذا كله من التشبه بأهل الجاهلية من المشركين ومن أهل الكتاب. قال التعبد تعبدهم بالمكاء والتصدية، تعبد بالمكاء والتصدية. نعم. الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. اتخذوا دينهم لهوا ولعبا يعني حياتهم أصلا حياة عابثة، حياتهم حياة عابثة، حياة كلها لهو. ولهذا أمور الدين لم تقم في قلوبهم ولم يقم لها وزن في قلوبهم، لأن حياتهم حياة عبث وحياة لهو. ولهذا أمور الدين أدخلوها في هذا الإطار وأصبح يعني يمارسون أشياء على وجه التدين وهي نوع من العبث، نوع من العبث ونوع من اللهو، فكانوا بهذه الصفة اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. نعم. الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قال الثالث والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهم، وفعلا هذا الذي يذكر الشيخ يعني أمر مهم جدا ينبه عليه، كان سبب في بقاء كثير من الناس على باطله، لأنه يجد أنه مع هذه الأمور التي يمارسها وهي باطل أن الدنيا منفتحة عليه، فماذا يقول في نفسه؟ ماذا يقول في نفسه؟ يقول لو كان مثلا الدين الذي أنا عليه أو الأعمال التي عليه باطلة ما أعطاني الله هالأموال ولا أعطاني هالأولاد ولا أعطاني هالتجارات ولا أعطاني هالقصور، فكون الله أعطاني هذه الدنيا دليل على أن الله إيش؟ راضي عني وعن عملي وعن تصرفي، وأن الله يحبني دليل على ذلك أن الله يحبني، ولهذا أعطاني الأموال. ولهذا انظر في الآية التي ساقها رحمه الله، قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، استنتجوا من هذا إنهم أكثر أموال وأولاد، استنتجوا من هذا وما نحن بمعذبين، ما مثلنا ليس لا يعذب الله، لأن الآن أعطانا في الدنيا أعطانا أموال وأعطانا أولاد وأعطانا صحة وأعطانا إلى آخره، فلا يعذبنا يوم القيامة، لا يعذبنا. فهذا من سوء الفهم والاغترار بهذه الحياة الدنيا ومتعها الزائلة. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ومثل ما جاء في الحديث لو كانت الدنيا تساوي أو تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، ما سقى منها كافر شربة ماء، فالدنيا لا تساوي شيء. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعطيها من يحب ومن لا يحب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، قال كلا يعني من المؤمنين ومن الكفار كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني الدنيوي، من عطاء ربك أي الدنيوي، وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لكن هذا المعنى غائب عن هؤلاء، ويظنون أن التوسعة على الإنسان في الدنيا صحة مال أولاد تجارة إلى غير ذلك دليل على الرضا، والتضييق عليه في الدنيا دليل على السخط. اقرأ ما جاء في سورة الفجر، قال الله سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، قال الله كلا ليس الأمر كما تظنون، ليس الأمر كما تظنون، ليس من أعطاه الله من الدنيا وأموال وتجارة وصحة أن الله أكرمه. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، نسارع لهم في الخيرات، هذه مسارعة في الخيرات، عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، لكن ما لهم في الآخرة من خلاق، ما لهم نصيب عند الله سبحانه، ما لهم إلا العذاب يوم القيامة. فليس من وسع الله عليه في المال في التجارة في هذا دليل على أن الله راض عنه، ولا أيضا من أيضا قدر عليه رزقه في فقر، في مرض، في غير ذلك، دليل على سخط الله عليه. بل هذا وذاك كله ابتلاء وامتحان، هذا وذاك كله ابتلاء وامتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبتلي سبحانه وتعالى من شاء من عباده بالنعم بالسراء، ويبتلي سبحانه وتعالى من شاء من عباده بالأمراض والفقر وغير ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم نعم. الرابعة والعشرون: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات. قال: الرابعة والعشرون ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء. إذا سبقهم إليه الضعفاء، ضعفاء الناس من الفقراء، من الموالي، من العبيد، إذا سبقهم إليه الضعفاء يمتنعون من قبول الحق مع اقتناع بأنه حق، لا لشيء إلا لأن الضعفاء سبقوهم إليه، ويرون أنهم أكبر من أن يجتمعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وحول هؤلاء الضعفاء. ولهذا وجد أن بعض أكابر هؤلاء الكفار المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد عن مجلسه هؤلاء الضعفاء، قالوا: حتى نجلس نحن الأكابر ونسمع لك، ما يمكن نسمع وعندك هؤلاء. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: أنا وابن مسعود مع ستة نفر كنا حول النبي عليه الصلاة والسلام، كنا حول النبي عليه الصلاة والسلام، فكان المشركون يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم إبعاد هؤلاء الضعفاء، حتى جاء أيضا في صحيح مسلم: فوقع في نفس النبي ما شاء الله أن يقع، فأنزل الله قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي آية أخرى في سورة الكهف أمر بالصبر على مجالستها: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم. الخامسة والعشرون: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال: الخامسة والعشرون: الاستدلال على بطلانه، أي بطلان الحق الذي جاء به الأنبياء عليهم صلوات الله والسلام بسبق الضعفاء إليه. يكون هذا دليل على أنه دين باطل، أن الضعفاء هم الذين سبقوا إليه. قالوا: لو كان دينا حقا لكان الذي يسبق إليه أكابر القوم، علية القوم، أهل الفهم، أهل التجارات، أهل الرئاسات، لو كان خيرا لكان السبق إليه عند هؤلاء أهل الفهم، لكن كون الذي سبق إلى هذا الدين هم الضعفاء هذا دليل على عدم صحته. ولهذا صرحوا بذلك في مثل ما ذكر الله عنهم في قولهم: لو كان خيرا، يعني لو كان هذا الدين خير وحق وهدى ما سبقونا إليه، أي هؤلاء الضعفاء، ما سبقونا إليه أي هؤلاء الضعفاء. فهذا الاستدلال من هؤلاء على بطلان الحق بسبق الضعفاء إليه. ومثل ما قدمت في مجلس سبق، هذا فيه جحد لمن الله، جحد لمن الله، لأن الهداية ما ترجع إلى ذكاء أو تجارة أو جاه أو مكانة، لا ترجع إلى ذلك، وإنما الهداية من يمن الله سبحانه وتعالى به على من يشاء من عباده. أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نعم. السادسة والعشرون: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهذه الطريقة يعني من أكثر الناس اشتهارا بها وبروزا فيها اليهود، ولهذا في أكثر من موضع في القرآن وصفهم الله بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضع ومن بعد مواضع. فاليهود من أكثر من عرف بذلك، من أكثر من عرف بذلك. ولما دعوا إلى التوبة قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا حرفوا ذلك، لأن من دأب هؤلاء القوم التحريف للأقوال والتحريف للأفعال. قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا على آساتهم على ظهورهم، وقيل لهم قولوا حطة فزادوا فيها نونا قالوا حنطة تحريفا للكلم عن مواضع. فاليهود من أكثر من اشتهر بذلك. وقد قال الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهذا معروف وهم يعلمون، يعلمون أنهم يحرفون كلام الله ويغيرون ويبدلون، بل بلغ بهم الأمر مبلغا ذكرها الله عنهم في قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فبلغ بهم الأمر هذا المبلغ، يكتب الواحد منهم كتابا بيده يسطره بقلمه ينشئه من نفسه ثم يقول هذا من عند الله وأن هذا هو كلام الله. فهذه الطريقة معروفة عند اليهود، تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. والتحريف كما قال العلماء نوعان، تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي إمالة اللفظ عن وجهه، إما بزيادة أو نقصان أو تغيير حركة، لأن تغيير الحركة حركة الإعرابية أو حركة غير إعرابية يغير الكلام يغير المعنى يتغير. فالتحريف هو التحريف اللفظي هو أن يزيد في اللفظ كلمة أو يزيد في حرف أو ينقص منه حرفا أو ينقص منه كلمة أو يغير في الحركة، هذا كله تحريف يسمى تحريف لفظي. والتحريف المعنوي هو أن يعطي اللفظ معنى لفظ آخر، أن يعطي اللفظ معنى لفظ آخر. وكل من النوعين في التحريف معروف عند أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. حتى التحريف وجد فيه في الأمة من اتبعه، لكن الله حمى كتابه مع أنه وجدت محاولات من أهل الباطل في الزيادة في النقص من كتاب الله عز وجل، لكن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ الله كتابه سبحانه وتعالى. لكن وجد من الناس من حرف المعاني وأعطى دلالات القرآن معاني أخرى بعيدة، وهذا كله داخل في التحريف لكلام الله سبحانه وتعالى. وكل من كان عنده من هذا التحريف ففيه حظ من الشبه باليهود في تحريف الكلم عن مواضعه. نعم. السابعة والعشرون تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. تصنيف السابعة والعشرون تصنيف الكتب الباطلة، تصنيف الكتب الباطلة يعني يتكلف المتكلف فينشئها يتكلف إنشاءها ثم جورا وظلما وبهتانا ينسبها لرب العالمين. ومثل ما ذكر الله عز وجل عن اليهود قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وفي الغالب كل هذه الأباطيل راجعة للثمن القليل، كل هذه الأباطيل راجعة للثمن القليل، أكل للأموال بالباطل، أكل الأموال بالباطل. يذكر لنا يذكر أحد الأفاضل أنه جمعه مرة في طائرة مع أحد كبار الطرقية من أهل الخرافة الكبيرة والضلال الكبير وله أتباع له، فيقول كنت أتحدث معه وقلت ما معنى أحد وأنا وياك سنفتر، هل هذا الذي أنت الآن تمارسه مع أتباعك هل أنت فعلا مقتنع أن دين الله وأنه هو الحق؟ قال لي لا. قلت له إذا لماذا مصر عليه؟ قال لو تركت راحت هذه الدنيا كلها، قال لو تركت هذه الدنيا كلها تذهب، أتباع وأموال تغدق عليه وأشياء من هذا القبيل، قال هذه كلها تنتهي. فإذن هو مقتنع أنه ليس على حق ولا على هدى، لكن من أجل هذا القليل من متاع الدنيا وأموال الدنيا أرخص دينه بهذه الطريقة. فهذا موجود بكثرة، ومن ذلك تأليف مثلا كتب ونسبتها لله أو نسبتها أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام بطرق يعني كثيرة جدا. يعني أذكر مرة وقفت على كتاب في الأذكار وأخذت أقلبه وتعجبت من هذا الكتاب من السقطات التي فيه من طلاسم وشركيات وخرافات وبدع، حتى أني قلت في نفسي هذا الكتاب ما أظن أي أحد يقبله من كثرة الخرافة التي فيه. لما وصلت وأنا أقلب الكتاب آخر الكتاب وإذا في صفحة كتب فيها صاحب الكتاب قال عندما فرغت من هذا الكتاب ترددت في نشره، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال يا فلان لماذا لا تخرج الكتاب وهذا كتاب عظيم وكتاب كذا. يقول بقيت متردد، وجاءني أبو بكر وقال لازم تخرجه، وجاءني عمر وجاءني عثمان، قلت خلاص. الآن لما يجي العوام لما يأتون لمثل هذا الكتاب ويرون أن جاء النبي في المنام وجاء عمر في المنام وجاء فلان في المنام إلى آخره وكان متردد، هذا كتاب يعتبرونه متفق على صحته، ما في شك في صحته. فهذه طريقة معروفة لأهل الباطل في ترويج الضلال وترويج الخرافة، نسبتها إلى الأنبياء أو نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يروجوا ضلالهم وأن يروجوا باطلهم. نعم. الثامنة والعشرون أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. الثامنة والعشرون، نعم اقرأ التي بعدها أيضا. التاسعة والعشرون أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم. لا يعملون بما تقوله طائفتهم كما نبه الله تعالى عليه بقوله قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الثامنة والعشرون أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، وما سوى يقول ما نقبله، نحن لا نقبل إلا الشيء الذي عند طائفتنا ومن ننتسب إليهم، كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. هذه دعواهم. يقول الشيخ رحمه الله في الفائدة التي بعدها أو المسألة التي بعدها قال أنهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله طائفتهم. ولهذا الله رد عليهم لما قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، رد الله عليهم بقوله قل فلما تقتلون أنبياء الله. هذا ذكر الله ردا عليهم لما قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، فرد الله عليهم بقوله قل فلما تقتلون أنبياء الله وفيما أنزل عليكم تحريم القتل، ومن باب أولى تحريم قتل الأنبياء. فإذا كنتم تدعون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بما وراءه، لماذا تقتلون الأنبياء؟ أين فيما أنزل عليكم مشروعية قتل الأنبياء؟ قال أنهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله طائفتهم